بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند طرق الجمع بين الروايات في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وجاء عند الإمام مسلم الجزم على أنها 16 شهرا، وجاء عند الإمام البخاري بالشك 16 أو 17، وبينا وجه الجمع. وكأن الإمام البخاري وقف رحمه الله تعالى عند أن الأمر في 16 أو 17 أمر يحتمل، فلذلك جاء بالرواية على الإيه؟ على الشك، بخلاف الإمام مسلم فجاء عنده على القطع، وجاء أيضا عنده على الإيه؟ على الشك رحمه الله تبارك وتعالى. فكأن الإمام البخاري وقف مع الأحوط والمحتمل للأمرين جميعا على ما تقرر من حذف أو تلفيق شهر من شهر الدخول، شهر الخروج وشهر الدخول، فيبقى العدد 16، أو عد الشهرين يبقى العدد 17 شهر، وهذا وجه الجمع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. يعجب بكذا أعجب إعجابا سرا، أي وكان يسره صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته، أي الجهة التي يستقبلها في الصلاة، الكعبة المشرفة. فالألف واللام في البيت للعهد الذهني، الألف واللام في البيت للعهد الذهني، وأتى بها هنا، أتى بالألف واللام للتفخيم والتعظيم، يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى. نعم. وأنه صلى صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها صلاة العصر بنصب أول، لأنه مفعول صلى، وبنصب صلاة العصر، وبنصب صلاة العصر كذلك على البدلية، كذلك على البدلية. وأعربه ابن مالك بالرفع وفي الكلام مقدر لم يذكره لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر، صلاة العصر. هذا على توجيه ابن مالك للرفع رحمه الله تعالى. مما ينبه عليه هنا أن الرواية اختلفت في الصلاة التي تحولت القبلة عندها، التي تحولت القبلة عندها. فذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات، يقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين. يقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. ويقال بل زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشر، أم بشر ابن البراء ابن معرور في بني سلمة، فصنعت له صلى الله عليه وسلم طعاما وحانت الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فسمي مسجد القبلتين، فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا أثبت عندنا. قلت: الحديث أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن عمر الواقدي متروك، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، وهو هنا يروي عن عكرمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يروي عن عكرمة مناكير، يروي عن عكرمة مناكير. وأخرج البزار من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وهو يصلي الظهر، وانصرف بوجهه نحو الكعبة. قلت: وفي إسناده عثمان بن سعد البصري الكاتب التميمي، ضعفه يحيى القطان، وقال ابن معين وابن نمير ليس بذاك، وقال أبو زرعة لين، وقال الحافظ في التقريب ضعيف. فهذا أيضا وجه آخر ضعيف، وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس. وكل هذه الروايات ضعاف لا تقاوم حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الظهر أمر بالتوجه إلى الكعبة، فصلى العصر متوجها إليها، فيبقى أول صلاة هي العصر، أول صلاة هي العصر. وقال البدر العيني: قوله صلاة العصر كذا هو هنا صلاة العصر، وجاء أيضا من رواية البراء التي أخرجها البخاري في كتاب الصلاة، وفيه: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد، أي يحلف بالله، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. فقيد الأولى بالعصر في الحديث الأول، أن أول صلاة صلىها صلاة لي صلاة العصر، وأطلق الثانية، وقيد في الحديث الثاني الثانية بالعصر، وأطلق الصلاة الأولى، وأطلق الصلاة الأولى. وجاء في صحيح البخاري في كتاب أخبار الآحاد عن البراء أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر. يبقى هنا فيه هنا تحديد أنه صلى العصر. ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد، أي هذا الرجل، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. يبقى دلوقتي عندي أن الصلاة الأولى كانت صلاة العصر، وأطلق الثانية، وفي الحديث الثاني حديث البراء قيد الصلاة بالعصر اللي هي الثانية، وأطلق الصلاة الأولى. في هذا الحديث قيد الصلاتين، فالصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كانت العصر، ثم خرج الرجل فمر على قوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون العصر، فأخبرهم أنه يشهد بالله تبارك وتعالى، أن يحلف بالله عز وجل، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر متوجها إلى الكعبة، فمالوا فداروا في صلاتهم واستقبلوا الإيه؟ واستقبلوا الكعبة، وكان ذلك أيضا في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر، في صلاة العصر. فأيضا الروايات ثابتة وظاهرة في توجيه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلىها من في المدينة بعد أن أخبروا بتحويل القبلة رضوان الله عليهم جميعا. فقيد الصلاتين بالعصر، وكذا جاء عند الترمذي تقييده الصلاتين بالعصر أيضا، ولم يذكر مسلم ولا النسائي في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصر ولا غيرها. وجاء في البخاري وفي مسلم والنسائي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام أو إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة. يبقى عندي دلوقتي كمان رواية ثالثة أنهم كانوا فين؟ كانوا في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح. وعند مسلم أيضا من حديث أنس فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. هذا عند مسلم. وطريق الجمع بين روايتي العصر والصبح أن الصلاة التي صلاها الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم هي العصر، ثم مر على قوم من الأنصار في تلك الصلاة وهي صلاة العصر، فهذا من رواية البراء، فهذا من رواية البراء ابن عازب. وأما رواية ابن عمر وأنس رضي الله عنهم جميعا أنها الصبح فهي صلاة أهل قباء في اليوم الثاني، في اليوم الثاني. والحاصل أن الذين مر بهم في العصر ليسوا هم أهل قباء، وإنما هم أهل مسجد المدينة وهم بنو حارثة على ما قيل. وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلاة الصبح من اليوم الثاني، من اليوم الثاني كما صرحت به الأحاديث، هذا هو الصواب. يبقى واضح كده طريق الجمع. يبقى من كان في المدينة كانوا يصلون العصر، فخرج الرجل بعدما صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهؤلاء وهم يصلون العصر فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة. وسنرى عندما نأتي إلى موضعها إن شاء الله كيفية هذه الاستدارة، لأنه حيستلزم منهم حيتجهوا إلى الجنوب. فهذا يبين لك أديه الدقة والانضباط والفهم الدقيق الذي كان عليه الصحابة في تكييف هذا النص والتعامل مع هذا النص والاستدارة بدون إخلال بتنظيم الصفوف، بدون إخلال بتنظيم الصفوف، لأنه سيكون الأول في في الآخر وهكذا. وهذا رجال ونساء، رجال وإيه؟ رجال ونساء. نعم سنأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى ده بالنسبة لمين؟ لمن كان في المدينة، فخرج الرجل فمر على هؤلاء وهم يصلون العصر في المدينة، فده يدللك على أن أيضا المساجد كانت متعددة، يعني كان في المدينة مساجد بخلاف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مساجد كانت في القبائل، مساجد كانت في القبائل. فلما مر على بني حارثة أو غيرهم أخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا، وكان هذا أيضا في صلاة العصر بعدما صلوا ركعتين. يبقى ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمن هم في داخل المدينة. أما الذين في خارج المدينة وهم أهل قباء كما في حديث ابن عمر وكما في حديث أنس، فقد جاءهم الخبر بأن القبلة قد حولت نحو الكعبة، ذلك عند صلاة الصبح من اليوم التالي، عند صلاة الصبح من اليوم التالي، فاستداروا أيضا وهم في صلاة الفجر، فاستداروا أيضا وهم في صلاة الفجر. وهذا هو وجه الجمع بين هذه النصوص. نعم. وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه هو عباد بن بشر كما رواه ابن مندة من حديث تويلة بنت أسلم، وقيل هو عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء. وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بني سلمة، وقيل هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الفجر أو صلاة الصبح. فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أي أحلف. قال الجوهري يقال أشهد بكذا أي أحلف به، قبل مكة أي قبل البيت الذي في مكة، قبل البيت الذي في مكة، كما دل عليه قوله فداروا كما هم قبل البيت، فداروا كما هم قبل قبل البيت. وما ها هنا موصولة، والكاف للمبادرة، والكاف للمبادرة. وقال الكرماني بل الكاف هنا للمقارنة، وهم مبتدأ وخبره محذوف. قال البدر العيني قوله فداروا الفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة، تسمى الفاء الفصيحة، أي سمعوا كلامه، سمعوا كلام هذا الصحابي فداروا، كما في قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت، مش كده؟ يبقى فضرب الحجر فانفجر من الحجر 12 عينا. والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها، فقل نضرب فإيه؟ فانفجرت، يعني فضرب فانفجر، فالمحذوف هنا إيه؟ الضرب. نعم. كما هم، قال الكرماني ما موصوله وهم مبتدأ وخبره محذوف، وقيل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة، أي دورانهم مقارن، مقارن لحالهم، دورانهم مقارن لحالهم. وتعقبه البدر قائلا أنه لم يقل أحد في أقسام الكاف أن هناك كاف تسمى كاف المقارنة. والتحقيق في إعراب هذا الكلام أن نقول أن الكاف في قوله كما هم يحتمل وجهين. الوجه الأول أن تكون الكاف للاستعلاء، كما في قولك كن كما أنت، كن كما أنت، أي على ما أنت عليه، كن كما أنت عليه. والتقدير هنا أيضا فداروا على ما هم عليه، فداروا على ما هم عليه. الوجه الثاني أن تكون الكاف كاف المبادرة، والمعنى فداروا متبادرين في حالهم التي هم فيها، على حالهم التي هم فيها. والوجه الأول هو الأحسن، والوجه الأول هو الأحسن. قبل البيت حال، أي مواجهين البيت، أي مواجهين البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب اليهود حين كان يصلي متوجها إلى بيت المقدس لموافقته صلى الله عليه وسلم قبلة اليهود، لموافقته صلى الله عليه وسلم قبلة اليهود. وأهل الكتاب هو بالرفع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص، لأن أهل الكتاب يشمل اليهود ويشمل كذلك النصارى، وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب. قال الحافظ رحمه الله وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس، النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس، فكيف يعجبهم هذا؟ وقال الكرماني كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قال الحافظ وأيضا هذا فيه بعد، لأن من المعلوم أن النصارى أشد الناس عداوة لليهود، واضح المعنى، فكيف أيضا يعجبهم إيه؟ فكيف أيضا يعجبهم هذا؟ نعم. ويحتمل أن يكون، وأهل الكتاب يحتمل أن تكون بالنصب على أن الواو فيه بمعنى مع، أي كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب، مع أهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت، أي توجه نحو الكعبة، أي توجه نحو الكعبة، أنكروا ذلك، يعني اليهود كرهوا توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، واشتد عليهم فعابوا ذلك، فنزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، التي كانوا عليه، رغم أنهم يعلمون أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هو الإيه؟ هو الحق وفق ما عندهم من التوراة، وفق ما عندهم من الإيه؟ من التوراة، لأنه يتبع ملة إبراهيم حنيفة، ويتبع قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد صرح البخاري رحمه الله تعالى بذلك في رواية من طريق إسرائيل في الصلاة، وفيه فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود، يعني التصريح على التنصيص على أنهم هم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. قوله قال زهير، يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووهم من قال إنه معلق. وقد ساق البخاري في التفسير هذا السياق أو هذه الجملة مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير سياقا واحدا، يبقى هنا ليس بإيه؟ ليس بمعلق، ليس بمعلق. نعم. قوله أنه مات على القبلة، أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، رجال وقتلوا. ذكر القتل لم أره هنا إلا في رواية زهير، يبقى في ناس ماتت نعم، لكن ذكر القتل أنها قتل أناس لم يوجد هذا إلا في رواية مين؟ زهير بن معاوية. وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس. والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة إلى الكعبة من المسلمين 10 أنفس، من المسلمين 10 أنفس، فبمكة من قريش عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري أخو سهيل بن عمرو وزوج أم المؤمنين سودة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبأرض الحبشة منهم حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمر بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة ابن عبد العزة وعدي بن نضلة العدويان، ومن الأنصار بالمدينة البراء بن معرور بمهملات وأسعد بن زرارة، فهؤلاء 10 متفق عليهم، أدى 10 اللي ماتوا إيه؟ قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. ومات في المدة أيضا إياس بن معاذ الأشهلي، لكنه مختلف في إسلامه، مختلف في إسلامه، ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، لا يلزم من عدم الذكر عدم الإيه؟ عدم وقوع القتل، ممكن يكون حد إيه؟ قتل فعلا قبل تحويل القبلة. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة، لفظة زهير ابن معاوية هذه، فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير جهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذاك، لقلة العناية بالتاريخ إذاك. ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه، وهو سويد ابن الصامت، وهو سويد ابن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فقال سويد: إن هذا القول حسن، وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث بين الأوس وبين الخزرج، وكانت هذه الوقعة قبل الهجرة. قال: فكان قومه يقولون لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد، فيحتمل أن يكون هو ليه؟ هو المراد. وذكر بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كعمار وسمية، كياسر والد عمار وسمية، نعم، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما كان بعد الإسراء، بعد فرض الصلاة، بعد فرض الإيه؟ بعد فرض الصلاة، ومعلوم أن فرض الصلاة كان بعد إيه؟ حادثة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج هذا إلى معرفة الإيه؟ إثبات التاريخ، إلى إثبات الإيه؟ إلى إثبات تاريخ هذه الحادثة. نعم، فوائد هذا الحديث: أولا، في الحديث الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا، في تسميتهم أعمال الدين إيمانا، أنه صلى سمى الصلاة إيمانا. نعم، أيضا فيه تمني تغيير بعض الأحكام، وذلك في زمان التشريع، ما فيش حد دلوقتي يتمنى تغيير حاجة لأنه إيه؟ خلاص انتهت المسألة، ما فيش حاجة تتغير، مش كده، لكن يجوز تمني تغيير بعض الأحكام وذلك في زمن التشريع، جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه يوجه نحو الكعبة، أنه يوجه نحو الكعبة. كذلك فيه بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، فأنه لم يصرح ولم يسأل، ولكن كان يعجبه ذلك وكان يسره ذلك وكان يحب ذلك، فأعطاه الله تبارك وتعالى ما تمنى من غير أن يسأل، من غير أن يسأل صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أم المؤمنين عائشة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لما أنزل الله تبارك وتعالى: تؤوي إليك من تشاء، فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. شايف بقى المكانة، شايف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أيضا فيه بيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان ذلك بعد 16 شهرا أو 17 شهرا على ما تقدم وجه الجمع فيه. أيضا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على دينهم، هذا أمر. والثاني الشفقة على إخوانهم حيث قاموا بتبليغ نسخ القبلة في مساجد المدينة، يعني أنه لم يكتفي بالعلم فقط ولكن قام به بتعليم غيره ما يعلم من أحكام دين رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة الامتثال لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تحولوا إلى الكعبة إذ أخبروا بذلك، وذلك لقوة إيمانهم، فلم يقولوا نحن على هذا الأمر بيقين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الآتي الذي آتانا مثلا لا نعرف يعني أمره ولا نعرف كذا ولا ما علينا لو أننا صلينا ثم بعد ذلك تثبتنا من النبي صلى الله عليه وسلم هو معنا في المدينة ما فعلوا، ولكن إذ جاءهم الأمر استداروا وانصاعوا وانقادوا لأمر الله تبارك وتعالى، لأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا أمر المسلم، وهكذا أمر الإيه؟ أمر المسلم كالجمل الإيه؟ نعم، فإنه ينصاع وينقاد إذا ما جاءه الأمر ممتثل لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر أيضا عندما جاء الخبر لأبي طلحة كما في حديث أنس، وكان يسقيهم فضيخا، فضيخ يعني هو نوع من خمر التمر، يظل الإنسان متماسكا طالما أنه لم يتعرض للهواء يشرب زي ما هو عايز فيش مشكلة، ساعة ما ياخد طيار هواء خلاص الدنيا بقى تختلف تماما، الدنيا تختلف تماما. فكان يشرب أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح وآخر أو ثالث معهم، إذ جاء القوم وهم على هذه الحال ودارت الخمر بينهم، جاءهم آت وقالوا أما دريتم أن الخمر قد حرمت؟ فقال أبو طلحة لأنس قم إلى هذه الجرار فأهرقها على طول، ما قالش نحن نرجع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. رغم من هنا خلي بالك هذا أمرهم يعني يستمتعون به، وأن هذا الأمر كان معهم فيه إباحة مش كده؟ ما كانش فيه تحريم للخمر قبل ذلك، غير ذلك أن هذا مال أنها تباع وإيه؟ وتشترى وفيها تكسب وفيها مال، وإتلاف المال يحتاج إلى إيه؟ إلى تثبت وتأكد، ومع ذلك ما إيه؟ ما تماروا وما قالوا نتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذ جاءهم الأمر وإذ جاءهم الحق وإذ جاءهم الخبر انصاعوا وقم إلى هذه الجرار فإيه؟ كسر وأرق ما إيه؟ وأرق ما فيها، وتركوا ما هم عليه انقيادا وامتثالا وانصياعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن شأن المؤمن الاتباع والتمسك بالعمل بالنص، وذلك فور بلوغه له والمبادرة إليه، سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أم لم تظهر، أم لم تظهر، لأن احنا لن نحيط بحكمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمتحننا بذلك، تارة يظهر لنا الحكمة في الحكم سبحانه وتعالى مش كده؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الإيه؟ يبقى بين لنا الإيه؟ الحكمة من التحريم، وتارة أخرى قد يستأثر الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالحكمة في علمه، فيبتلينا نمتثل أم لا، نمتثل أم إيه؟ نمتثل أم لا، ينظر رب تبارك وتعالى نمتثل لذلك الأمر ولا تبقى بقى فيه في مجادلة وفي كذا وكذا وكذا، كما قال إيه؟ كما قال أهل الكتاب. فشأن المؤمن أنه إيه؟ أنه ينقاد لعلمه وليقينه ولإيمانه أن أحكام الله عز وجل وأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر الشرع سارية على ميزان العلم والإيه؟ والحكمة، سارية على ميزان العلم والإيه؟ والحكمة. فكل أمر من الله تبارك وتعالى له إيه؟ له حكمته. نعم، لأن أحكام الله تعالى سارية بالعلم والحكمة، يقول ابن كثير رحمه الله: فحيثما وجهنا سبحانه توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهاد متعددة، لو وجهنا الله تبارك وتعالى في الصبح استقبلوا المشرق، في الظهر استقبلوا المغرب، في العصر استقبلوا الشمال، في المغرب استقبلوا الجنوب، في العشاء استقبلوا الجنوب غرب، ولا أي جهة. لو كان كل يوم كل صلاة يأمر الله تبارك وتعالى أن نستقبل جهة من الجهات، فما علينا إلا أن نمتثل، إلا أن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى. توجهنا بالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة. لماذا؟ فنحن عبيده وفي تصرفه، فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، ولا نسأل إيه العلة لماذا. ولذلك هذه الآفة اللي فيها الضيق اللي احنا فيه، ان كل واحد دلوقتي عايز يتكلم او تيجي تقول له مسألة او كذا او كذا، يقول لك ايه؟ اقنعني. اقنعك بايه؟ ايه اللي انت عايز تقتنع بيه؟ اقنعني. لكن شوف الأمة توجه هنا سمعنا اطعنا، هنا سمعنا اطعنا. ليه؟ ان الامر ثابت عنده، مش محتاج ان هو يناقشه او يصعده مرة اخرى الى عقله ثم ينظر، والامر انتهى عنده. وهذا هو مقتضى ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وليس في هذا في الحقيقة كما يقول بعض ان في ذلك الغاء للعقل، ولكن هذا هو اقامة العقل في مقامه الصحيح. اقامة العقل في مقامه الايه؟ في مقامه الصحيح. هي دي المسألة، هي دي الايه؟ المسألة فعلا للعقل الصحيح فعلا، اللي عايز يقف فعلا عند ايه؟ عند حد الايمان وعند يقين الايمان. يبقى سمعنا ايه؟ سمعنا اطعنا. اطعنا فنحن ايه؟ عبيده سبحانه وتعالى. هل علمتم ان عبدا تأبى على سيده؟ هل له في ذلك شيء؟ ملوش. ولكن عليه ان ايه؟ ان يسمع ويطيع، ان يسمع وايه؟ ويطيع. نعم. كذلك وجوب العمل بخبر الواحد الثقة وقبوله في الأحكام والعقائد مع إمكان السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، مش كده؟ يبقى رغم أنهم إيه؟ يمكنهم السماع، لكن مع ذلك إيه؟ انصاعوا وانقادوا، رغم أن الخبر هنا خبر إيه؟ خبر واحد. طيب إذا كان الأمر بقى متعذر الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمع العذر ومع عدم الاستطاعة للوصول للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بخبر الواحد إيه؟ أوكد. فالعمل بخبر الواحد إيه؟ أوكد. نعم. كذلك فيه وجود المساجد والأئمة القائمين عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم وبعلمه صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه ما نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تحويل القبلة هو أول ما نسخ من القرآن. يبقى أول نسخ كان إيه؟ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الإيه؟ إلى الكعبة المشرفة. هذا هو أي؟ هذا هو أول نسخ، هذا هو أول إيه؟ أول نسخ. أيضا أن حكم الناسخ، الحكم الناسخ لا يثبت في حق المكلفين قبل بلوغ الخطاب لهم، قبل بلوغ الخطاب إيه لهم، لأن أحد أركان العمل الإيه؟ خطاب التكليف العلم، مش كده؟ طيب هو لم يعلم، يبقى لا شيء عليه، طالما أنه إيه؟ يعمل بما إيه؟ بما عنده من حكم، بما عنده منين؟ من أحكام، حتى يبلغه الإيه؟ حتى يبلغه الحكم الناسخ، فيلزمه الإيه؟ العمل بالإيه؟ بالناسخ، وصار الحكم إيه؟ السابق منسوخا كالإيه؟ كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. نعم. إذ لم يؤمروا بالإعادة ولا فعلوها، ولا إيه؟ ولا فعلوا. فهم لم يؤمروا بإعادة الصلوات، ولم إيه؟ ولم يعود يعيد هذه هذه الصلاة. نعم. فيه ما قيل من الحكمة في استقبال الكعبة أن يتجه المسلم ببدنه إلى البيت الذي عظمه الله، كما يتجه بقلبه إلى ربه عز وجل في السماء. فبك إن المسلم له إيه؟ له جهتين يستقبلهما، يستقبل ببدنه الكعبة ويستقبل بقلبه ربه تبارك وتعالى، ربه تبارك وتعالى. وطبعا مكة كما هو معلوم هي أم القرى، هي أم الإيه؟ أم القرى، ماشي كده؟ لتنذر أم القرى ومن حولها. ولذلك حاليا لما نظروا إلى اليابسة بقى بالأقمار الصناعية والعملية دي، فوجدوا أن مكة تتوسط اليابسة. يعني لو إحنا عملنا كده، حطينا برجل وعملنا دايرة على مسطح اليابسة، نجد أن مكة في المنتصف في المركز. في ليه؟ في المركز. ولذلك أصح اللي عايز بقى التوقيت الصحيح فهو توقيت مكة مش توقيت جرينتش. ده كلام كله كلام إيه يعني كده، لكن التوقيت صحيح توقيت إيه؟ توقيت مكة. وأصح تحديد الجهات يكون على إيه؟ على اتجاه مكة. لكن الاتجاه اللي موجود ده اتجاه من من من استعلاء الاستعماريين، انه عايز يجعل لنفسه شرف، فبيوزع الجهات من قبله هو، فيقول لك مثلا ده الشرق الاوسط وده الشرق الادنى وده الشرق الاقصى، بناء على ايه؟ على ان هو عايز يعمل نفسه مركز الكون. واضح الكلام؟ لكن الحقيقه ان مركز الكون هو ايه؟ هو مكه. وتنظر ام القرى ومن ايه ومن حولها. ولذلك قال ابن عباس دحية الأرض من مكة. دحية الأرض من مين؟ من مكة. نعم. أن في إيجاب استقبال القبلة مظهر من مظاهر اجتماع الأمة الإسلامية مما لا يخفى على الناس، وهو من أكبر أسباب ائتلاف المسلمين ووحدتهم. فمن كان عند البيت استقبل عينه من أي جهة من الجهات. من أي جهة منين؟ من أي جهة من الجهات. ومن كان بعيدا عن البيت استقبل إيه؟ جهة البيت. ماشي كده، استقبل إيه؟ يبقى إحنا دلوقتي لما نيجي نستقبل بنتحرى الإيه؟ بنتحرى الجهة. عند البيت يلزمك الإيه؟ عين البيت. عين البيت. نعم. أيضا فيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. يبقى لما واحد ما بيصليش والتاني بيصلي، فاللي بيصلي فيه خطأ مثلا، أنه لا يستقبل الجهة استقبالا القبلة استقبالا صحيحا، فله أنه إيه؟ يوجهه. وعلى الآخر أن إيه؟ أن ينصاع لذلك، أن ينصاع لذلك. وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة أن هذا لا يفسدها. لو أنصت له وهو يكلمه أو كذا وهو في الصلاة، فأن ذلك لا يفسد إيه؟ لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة. نعم. كذلك فيه بيان صحة نسخ الأحكام، وهو جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا مجمع عليه عند المسلمين. يجمع عليه عند الإيه؟ عند المسلمين. كذلك فيه جواز نسخ السنة بالقرآن، إن القرآن ينسخ الإيه؟ ينسخ السنة، وهو جائز عند الجمهور. وللشافعي فيه قولان، لما الشافعي له في ذلك قولان. قال في إحدى قوليه لا يجوز، كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولا واحدا. قولا إيه؟ قولا واحدا، يعني القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ السنة. ولذلك له توجيه في مسألة نسخ الإيه؟ نسخ القبلة، يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. قال القرطبي نسخ السنة بالقرآن أجازه الجمهور ومنعه الشافعي، وهذه الأحاديث حجة عليه. وكذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، اللي هي صورة الإيه؟ الممتحنة. ماشي كده. لكن هنا العلماء بيتكلموا على هذه الجزئية، هل كان هذا نسخ؟ ماشي كده. إن معروف بمقتضى البنود اللي وقعت في صلح الحديبية أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مسلما دون إذن وليه أو دون إذن أوليائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرده إليهم. ماشي كده، يرده إيه؟ إليهم. ده هنا من الناحية النصية، النص هنا إيه؟ عام. النص هنا إيه؟ عام. فلما هاجرت المرأة المسلمة، ماشي كده، وقع هنا الأمر ترد ولا ما تردش، فنزل قوله تبارك لا ترجعوهن إلى الإيه؟ الكفار. يبقى النساء إيه؟ يستثنوا من هذا الأمر. بعض أهل العلم قال لك لا، ده كان النساء أصلاً خارج نصوص الايه؟ نصوص المعاهدة. البعض الاخر قال لك لا، فين الدليل على ذلك؟ النص بتاع المعاهدة نص ايه؟ نص عام. ولذلك نزلت الايه؟ الآية. فان كان نص المعاهدة يشمل الرجال والنساء، يبقى قوله فلا ترجعهن الى الكفار نسخ للايه؟ للمسألة دي. يبقى دل على ان القرآن نسخ هنا الايه؟ السنة. نسخ الايه؟ السنة. نعم. فلا ترجعهن إلى الكفار، فهذا نسخ لما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والصلح على رد كل من أسلم من الرجال والنساء من أهل مكة وغير ذلك. أما الجواب عن منع نسخ القرآن بالسنة يجاب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم، دلوقتي القرآن هينسخ السنة، لكن هل تنسخ السنة القرآن؟ هل تنسخ السنة القرآن؟ فيجاب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث. هذا الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث في كل طبقات السند عند أبي داود في سننه، وإن كان أبو داود رواه مختصرا. ليه قلنا كده؟ لأن قلنا إن الوليد بن مسلم ممن يدلس ويسوي، يدلس ايه ويسوي، اللي هو ايه بنسميه ايه، تدليس التسوية او تدليس التجويد او تدليس الايه التجويد، ان هو عايز يجود الاسناد وعايز يحسن الايه الاسناد، فيعمد الى الراوي الضعيف. وده في اي بقى طبقة من طبقات الاسناد، وليس في طبقات الايه، وليس في طبقة الشيوخ. احنا خدنا ان دائما ابدا ان التدليس بيكون فين؟ فطبقة الايه؟ فطبقة شيوخ المدلس، طبقة شيوخه. فتدليس التسوية ان هو بيدور يخضى ينخور كده يبحث الراوي الضعيف فين، الراوي الضعيف فين. فعندما يراه في اي طبقة من طبقات السند مهما علت هذه الطبقة عن شيخه، يوم يعمل ايه على طول؟ يوم جاي منزله ويسوي الاسناد كله ايه؟ ثقات، يسوي الاسناد كله ايه؟ ثقات. ولذلك عتب بعضهم على الوليد بن مسلم في حديث الاوزاعي عن الزهري، مش كده؟ ان انت يعني غيرك بيدخل بينه وبين الزهري مثلا فلان عطاء كذا كذا، وانت بتيجي تحذف غيره من الاسناد، تيجي تحذف ايه؟ غيره من الاسناد بينه وبين. فقال: انبل الاوزاعي عن ايه؟ عن ان يروي عن امثال هؤلاء. قال: لا، انت زي كده مش بتنبل الاوزاعي، ده انت كده هتلصق التهمة بمين؟ بالاوزاعي. لان دائما ابدا التهمة هتتجه لمين؟ للشيخ، ان هذا روى عن فلان فدلسه، يبقى انت كده هتلبس التهمة بمين؟ ففيه يعني امر خطير جدا جدا جدا. وسموه تدليس التجويد لانه بيخلي كل الاسناد ايه؟ اجياد، جياد كده، حسان كده، فايه؟ يزينوا بهذه الصور. فده من أشر أو ده شر أنواع الإيه؟ أنواع التدليس. فالعلماء بقى تعاملوا معه بطريقة غاية في الصعوبة، وهو إن الراوي المدلس تدليس التسوية لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث في كل طبقات السند، من أول السند، من أوله لحد إيه؟ لحد ما يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يكون كله إيه؟ حدثنا، سمعنا، أخبرنا، أنبأ، لازم كله إيه؟ بهذه المسألة. ولا يشترط بس أنه إيه؟ يصرح بالتحديث فين؟ عن شيخه، لأنه مش هيعتمد التدليس في شيخه بس، لكن إيه؟ فوق شيخ شيخه كمان. واضح كده؟ فعلشان كده قال لك أنه إيه؟ صرح بالتحديث في كل طبقات السند عند مين؟ عند أبي داود. فالإسناد بذلك إيه؟ إسناده إيه؟ إسناده صحيح، إسناده صحيح. طيب، فهنا لا وصية لوارث مع قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لمين؟ للوالد. طب الوالدين يدخلوا في الميراث ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا في الميراث، ومن أصحاب الإيه؟ من أصحاب الفرائض، من أصحاب الفرائض. الوالد والوالدة من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الفرائض. طيب، يبقى هنا لا وصية لوارث، عملت إيه في هذه الآية؟ يبقى إما يأخذ معنى كده، إما يكون له وصية أو يكون له إيه؟ ميراث، لكن لا يجمع بين الإيه؟ بين الاثنين. فيبقى نسخت ولا ما نسختش؟ فهذا أيضا مما يرد به على الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في منعه نسخ الإيه؟ السنة للإيه؟ للقرآن. وطبعا الإمام له كلام وجيه في هذه المسألة، سنفرد له إن شاء الله عز وجل يعني كلاما في مسألة النسخ وتعريف النسخ وأحكام النسخ، سنجعل له يعني كلام مفرد حتى يستقيم أو تتضح الصورة بأكملها إن شاء الله تبارك. يبقى ده بنسميه إيه؟ أهو نسخ. يبقى القرآن ينسخ السنة، أدي إيه؟ تحويل الإيه؟ القبلة. والبعض هيقول لك: لا، أصل ده كان في قرآن قبل ذلك، فيبقى قرآن نسخ إيه؟ قرآن أو كذا، طبعا في توجيهات أخر، لكن برضو إيه، أو إن لا ده نسخ من نسخ السنة للسنة ووقع على وفق الإيه، على وفق القرآن. لا طبعا الكلام ده كله كلام بلا إيه، بلا دليل، كلام بلا دليل. لكن الدليل الواضح أن النسخ ويقع هنا نسخ قرآن للإيه، للسنة، نسخ القرآن للإيه، للسنة، كما أيضا نسخ السنة للقرآن جائز، إن المصدر فيهما إيه، واحد، الاثنين القرآن والسنة من عند الله تبارك وتعالى. القرآن لفظا ومعنى من الله تعالى، والسنة معنى واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاثنين مخرجهما إيه، مخرجهما واحد، على ما سيأتي تقريره وبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه أن فيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله تلزم الأمة إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بها صلى الله عليه وسلم. يبقى توجه إلى القبلة، نتوجه حتى يقوم دليل الإيه، يبقى الأمة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وفي جميع أفعاله، إلا إذا ثبت أن هذا الأمر متعلق بمين، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم بثبوت الدليل على ذلك، بثبوت الدليل عليه على ذلك، فعندئذ تخرج الأمة عن إيه، عن هذا الخطاب، عن هذا الخطاب. نعم. أيضا أن من تحرى القبلة فأخطأها وصلى ثم أخبره أحدهم بالجهة الصحيحة ينحرف ولا يعيد، ينحرف ولا إيه، ينحرف ولا يعيد، يعني يصلي لغير القبلة وأخبر في الصلاة بالإيه، بالقبلة، فإنه إيه، يستقبل القبلة ولا يعيد ما إيه، ما مضى، ولا يعيد ما مضى. كذلك لو قضى الصلاة، لو صلى بالكلية وبعد كده جاءه فقال ان انت كنت، والله انا كنت جاي اقول لك ولا كده او اوجهك، لكن لقيتك انت ايه خلصت الصلاة كنت بتصلي لغيري، هل يلزمه الاعادة؟ الراجح لا. ومن قال بالاعادة فعليه ايه، فعليه الدليل، فعليه الايه، فعليه، وهذا بشرط ان هو يكون صلى ابتداء بايه، بتحري، ان يكون صلى ابتداء بايه، بتحري. فإن خفيت عليه القبلة بعد ذلك أو لم يتوجه الاتجاه الصحيح بعد التحري فصلاته صحيحة ولا تلزمه ليه، ولا تلزمه الإعادة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وستأتي بقية الفوائد، لأن الحديث متصل بالصلاة وغيرها، فستأتي بقية الفوائد إن شاء الله تباعا، كل في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.